هذه رسالة وصلت للبرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يذكر بأن عنده قلق بأن عنده قلقا كبيرا لا يكاد يفارقه، لذلك هو يريد أن يموت وأن يتخلص من هذه الحياة، ليتخلص من هذا القلق والضيق الكبير الذي كدر حياته كما كتب. ما توجيهكم أحسن الله لي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته ثم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ونبينا محمد الذي ما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا حذرنا منه فأرشدنا إلى أدعية نستفيد منها ونستدفع بإذن الله بها البلاء والقلق، ونهانا أن ندعو على أنفسنا بالموت، وقال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقول اللهم أحي ما كانت الحياة خيرا لي، توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الحديث رضي الله عنه. وأنت أيها السائل انصحك بمراجعة كتاب الأذكار للنووي أو صفحة الذاكرين للشوكاني، فإنه من رأى أن خالد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يستقبله فأرشده إلى دعاء، الآن لا أتذكره، لكني أنصحك بالرجوع إلى الكتاب، ففي كتب الأذكار خير عظيم من أحسن التعامل مع تلك الأذكار نفعه الله جل وعلا في بدنه ودينه وأهله وحياته. ما أحوج الناس إلى أن يحسنوا صلتهم بالله وأن يكثروا من ذكره وأن يتعاهدوا ذلك في أوقات الأذكار التي جاء النص عليها، والأذكار المطلقة التي لا تتقيد بوقت محدد، فالذكر درع سافر وحسن حصين وجالب أجر عظيم، غير أننا نغفل ونجهل، فنسأل الله اللطف والعناية. أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن عرضنا له بعض الأسئلة في حلقات مضت، في هذه الحلقة يقول جاء الوعيد في القرآن الكريم لآكل الربا بالخلود في النار كما قال تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هل هذا الخلود خلود أبدي كخلود الكفار؟ وهل إذا كان خلودا مؤقتا يمكن أن يستهان به ويستخف بشأنه؟ إنه لو قيل لأغنى الناس وأوسعهم ثروة إنك إن لم تخرج عن مالك هذا سوف توضع في هذا الفرن دقيقة واحدة، ولو كان يملك آلاف الملايين من الدولارات لقال خذوا المال وابقوني، وهي لحظة، وهي أيضا لا يدوم عذابها، مجرد ما يغمس يموت فلا يحس بشيء، وأما عذاب الآخرة فهو عذاب يتجدد، حياة باقية ليستمر التألم والصراخ والضجيج، كلما نضج جلودهم بدلوا جلودا أخرى، لأن في الجلود مكامن الإحساس ومواضع التألم. الخلود في لغة العرب طول المقام، وتختلف حالة الخلود، فالكفار خلودهم وما هم بخارجين من النار، هم باقون فيها ما دامت السماوات، وأما آكل الربا أو قاتل النفس فقد جاء في حقه ماء الخلود. ثم إن الناس وإن دخلوا النار يختلف عذاب بعضهم عن بعض، فالمنافقون في العقيدة الذين يتظاهرون بالإسلام وهم في بطن أمرهم كفار أعداء للإسلام، هؤلاء في الدرك الأسفل من النفاق. ومن المعلوم أن النفاق نفاقان، نفاق عمل، وهذا لا يقتضي الخلود في النار، والنفاق اعتقاد، وهذا أهله هم الذين في الدرك الأسفل من النار. وأعود مرة أخرى وأقول إن من يدخل النار إذا غمس غمسة واحدة نسي كل نعيم مر عليه في الدنيا، كما أن أهل الجنة إذا غمس فيها غمسة نسي كل شقاء مر في الدنيا. فنسأل الله العافية. إن المسلمين لن يفقدوا النصر والثبات إلا لأنهم ضيعوا دينهم، لأن آكل الربا المصمم على ذلك مؤذن بحرب من الله، ومن كان محاربا لله فهل ينتصر؟ والله المستعان. أحسن الله إليكم. جاء الترغيب بستر المسلم على أخيه المسلم، فما حدود هذا الستر؟ هل إذا علمت منه خطأ أو فعلا مشينا أستر عليه؟ نعم، أستر عليه إلا إذا كان مجاهرا بالفسق ولم تخش مغبة الإبلاغ، وذلك أنك لو قلت إنه فاسق بزنا أو لواط ولم تثبت ذلك قام الحد عليك. فإذا ارتكب المؤمن أو المسلم خطأ وعلمته ولا تعلم أنه معاند فاستر عليك، وإن علمته معاندا ومتجرئا ويعزم على الاستمرار فاتخذ الوسائل التي تثبت الجرم لتمنعه وتمنع أضراره، والله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من اليمن من أحد الإخوة المستمعين، عرض فيها مجموعة من الأسئلة مجموعة من الأحاديث. هذا الحديث الذي ساقه كما ذكره هو، قال رواه الحاكم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 12 ركعة تصليها من ليل أو نهار، وتشهد بين كل ركعتين، وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثني على الله عز وجل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات، وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ثم قل اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك ثم ارفع رأسك ثم سلم يمينا ثم سلم شمالا، ولا تعلموها السفهاء فإنهم إن دعوا بها استجيب لهم. قال أحمد بن حرب قد جربته فوجدته صحيحا، وقال إبراهيم بن علي وكذلك الحاكم وزكريا قد جربته فوجدته حقا. هذا حديث باطل مشتمل على ما يدل على بطلانه أيضا. فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام نهيت أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد، وهو يريد أن يقرأ الركوع، وهذا لفظ من ألفاظ حديث التسابيح الذي حكم عليه عدد من كبار الحفاظ للبطلان، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومن متأخريهم الشوكاني في كتابه صحفة الذاكرين وفي كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ووسع الأمر عليه في التحفة، وحكم عليه ابن جوزي قبلهم لأنه حديث موضوع، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن هذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فاقض حاجتي، وتذكر حاجتك، اللهم إني أسألك بحبي له صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتي وتذكر. هذا حديث باطل، وهو حديث العتبي، وقوله يا محمد فاقضي حاجتي أيضا إما أنه تلفيق من السائل وإلا فإن أصله أن سألك أن تقضي حاجة يعني يسأل ربه. أما لو قال اقضي حاجة لكان شركا أكبر بإجماع العلماء. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه في حياته يطلب منه أن يدعو الله له فدعا له فهو على خير. وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يطلب منه دعاء. أعرف الناس بقدره ومقامه ومكانته عند الله وأعرف الناس بحقه هم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد ألمت بهم أمور وحلت بهم أحوال وكانوا في حاجة ماسة إلى إزالة تلك الأمور ولم يعرف أنهم فعلوا ذلك وطلبوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من دولة الإمارات العربية المتحدة باعثها المستمع أحمد الحارثي. يقول إذا صام الشخص قضاء ثم بعد إكماله القضاء تذكر أنه لم يصم الثلاث الأيام من الشهر ولم يبقى من الشهر إلا يوم فنوى أن الأيام التي صامها قضاء تكون الثلاث ثم يصوم بعد ذلك القضاء فما حكم ذلك؟ النية لا تلحق العبادة بعد فواتها. النية تكون قبل العبادة ومعها. أما إذا فعل الإنسان العمل ثم غير نيته بعد الفعل ليكون كذا وكذا فهذا تغيير لا مقام له. أحسن الله إليكم. إذا كان في شفة جلدة يابسة فقمت بقطعها بأسنان متعمدا فيخرج دم هل يؤثر ذلك على صيامي؟ لا يؤثر ذلك إن شاء الله. يقول سمعت أن الأكل مستلقيا لا شيء فيه لكني سمعت حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل متكئا أفليس الأكل مستلقيا أولى بذلك النهي؟ ثم لا أعلم أن الأكل مستلقيا لا بأس به إنه أبلغ إلا من حالة تدعو إلى ذلك كمريض لا يقدر على القيام فهذا لا حرج عليه أن يأكل مستلقيا أو على جنب أو متكئا. أحسن الله إليكم. يسأل عن بعض الألفاظ يقول ما حكم التلفظ بها أذكرها تباعا قوله فال الله ولا فالك؟ لا بأس بها أي خير الله وما يهيئه من الفعل الحسن ولا الفعل الذي أنت تفاعل به. قولي للشخص وجهي عليك أن تفعل كذا أرجو أنها لا حرج لأنها لا يحلف بوجهه وإنما يقول وجهني يقبل شفاعتنا. قول اللهم اكفني شرك وبلائك إذا كان هذا موجها لشخص بعينه فلا بأس. إذا كان مقصود اللهم اكفني شرك يا إلهي وبلائك لا شك أن الله مالك الخير والشر لكن ينزه الله أن يقال شرك وبلائك وإنما يقال الشر ليس إليك كما في حديثنا. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول ما حكم تقويم الأسنان بسبب ارتفاعها قليلا إلى الأمام ولا يوجد من ذلك تشويه ولكن من باب ضبط وضع الأسنان؟ إن كان لا يؤثر عليك في أكل ولا شرب ولا كلام ينبغي أن تترك ذلك لأنه من التغيير الخلقة. إن الله خلق الناس أحدا في تلاصق أسنان وأحدا فيها فلج لهذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتفلجات الحسن وهنا اللواتي لم يكن لهم فيهن فلج في الأسنان لكن هن يريدن أن يفلجن أسنانهن من حسن. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد العزيز يقول هل الإحساس بخروج البول كافي للخروج من الصلاة أم لا بد من اليقين في مثل هذه الحالة؟ لا بد من اليقين الذي ذكر صلوات الله وسلامه عليه أن الشيطان يمسح ذكر ابن آدم يوهمه أن خطرة من الماء تجري في القضيب فنهاه أن ينصرف كما أخبر أن الشيطان ينفخ في مقدسه ليوهمه أنه أحدث فنهاه أن ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. أحسن الله إليكم. هل يمنع اختلاط الحلال والحرام في المال من إجابة الدعاء؟ إذا كان اختلاط المال الحلال بالحرام بالمال الذي يأكله منه فهو داخل في حكم ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. أحسن الله إليكم، أيهما أفضل، قراءة القرآن الجماعية أم الفردية؟ ونحن نريد بالجماعية أن يجلس الشيخ ليقرأ فيردد الطلبة خلفه، أو يقرأ أحد منا في الحلقة والبقية يستمعون. إذا كان ذلك لإتقان الحفظ وإتقان القراءة فلا بأس، وأما إذا كان مقصود أن يتخرج رنة الصوت بألفاظ مجتمعة بهذه الصفة فلا يليق ذلك. فرق بين أن يقرأ القرآن يقرأه واحد ويردده آخرون ليحكم القراءة ويحسن الأداء ويخرج كل حرف من مخارجه، وبين أن تكون القراءة مقصودة للصوت لا للمعاني. أحسن الله إليكم، ما حكم استفادة أبناء المرابي من ماله؟ هم لا حرج عليهم فيما يأكلون وما يعطيهم، فلهم خير هذا المال وعليه وزر جمعه. أحسن الله إليكم، هذه مستمعة تقول من تسببت في قتل ولدها دون قصد وذلك بإهمال عادي يعتبره أكثر الناس عرفا أمر عادي مثل تركه يلعب مع الصغار مثلا أو نحو ذلك، هل عليها كفارة؟ لا، تركه يلعب مع الصغار مما جرت به العادة، إذا تركته في أمر لم تجر العادة بتركه فيه فحصل هلاك بهذا الترك كانت مفرطة وكان عليها كفارة. فأما تركه في حال جرت العادة بأن يكون الأطفال بها مع أمثالهم ومن هم أصغر منهم وأكبر منهم فلا يعد ما يحصل من وفيات نوعا من قتل الخطأ. أحسن الله إليكم، هذه رسالة أيضا من اليمن من أحد الإخوة المستمعين يقول ما حكم الوقوف حداد لبعض الدقائق وقراءة سورة الفاتحة أثناء الوقوف ومسح الوجه وإهداء الثواب القراءة إلى روح الميت؟ هذا من البدع المنكرة والضلالات. الحداد للنساء وليس للرجال، وحدادهن أطوله 4 أشهر و10، ولا حد لأقله، وأعلاه في غير حداد المرأة على زوجها 3 أيام. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على بيت فوق 3 أيام إلا زوج تحد 4 أشهر و10، كما في حديث أم سلمة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، ما حكم احتجاب النساء عن الشخص المتخلف عقليا؟ إذا كان متخلفا لا إربة له بالنساء فلا حرج، من لا حاجة له بالنساء ولا يحسن ولا يعقل لا يلزمه الحجاب عنه. أحسن الله إليكم، ما حكم الترحم والاستغفار على من مات من أهل البدع؟ إذا كان على بدعة مكفرة ومات عليها فلا يترحم عليه، وإن كانت البدعة غير مكفرة لا يكفر بها الإنسان ولكنها لا تجعله من أهل الإيمان الخالص فلا تحجر رحمة الله ويرجى له العفو والمغفرة، لكن لا ينبغي أن يتظاهر بذلك لأن التظاهر به يسهل على الناس أمر مثل هذه البدع وأنها أمر مستشع. أحسن الله إليكم، هذه أختكم في الله كما كتبت عين ميم ألف من الرياض بعثت بعدد من الأسئلة، في أول سؤال لها تقول وجدت مبلغا من المال ولا أعرف صاحبته، ماذا علي وقد تصرفت بهذا المبلغ لكن بعد فترة ضاع مني مبلغ يقارب المبلغ الذي وجدته، هل هذا المبلغ الذي ضاع يحل محل المبلغ الذي وجدته؟ هذا المبلغ الذي ضاع ضاع عليك، والمبلغ الذي وجدته لقطة لا يحل لك إلا بشروط امتلاك اللقطة، والنقطة لا تحل إلا أن يعرفها الملتقط حولا كاملا. فإذا لم يتقدم لها طالب بعد تمام الحول وجب على الملتقط أن يعرف أوصافها ويضبطها ويحتفظ بالأوصاف ثم يتمولها، فإن جالها صاحبها يوم من الدهر أعطاه إياه. أحسن الله إليكم. يوجد في عائلتنا، أو كانت العائلة تتكون من 10 أفراد تسكن في منزل واحد، وعندما زوج الأب الأولاد استقل كل ولد بمنزل فأصبحت المنازل 3، هل على كل منزل أضحية مستقلة أم لا بأس أن يشتركوا جميعا في أضحية واحدة؟ لا بأس أن يشتركوا في أضحية واحدة، وإن ضحى كل أهل بيت أضحية فهو أفضل، لكن ينبغي أيضا أن يعملوا بالأضحية ما هو الأليف، وهو أن يتصدقوا بثلثها ويهدوا إلى أحبابهم ثلثا ويأكلون الثلث الآخر. أما أن يضحي الواحد ثم يقول للجزار ذبيحة الثلاجة ثم يأتي بها لبيته ويضعها في بيته دون أن يحسن بأي شيء منها، فلا يكون فيها ثواب الأضحية التي يبذل منها الثلثان. أحسن الله إليكم. أهل يجوز للخروج مع أخي دون علم والدي، مع العلم أنه لو علم قد لا يغضب؟ لا يحل لك أن تخرج إلا لما لا إشكال فيه ولا حرج، ولا تتعرضين لما يزري بالمرأة بأن يكون الخروج لحاجة مقبولة. أختنا تسأل عن حكم لبس العدسات، تقول لبس العدسات اللاصقة أحيانا للزينة، هل فيه بأس؟ لبس العدسات اللاصقة التي تغير العين من لون إلى لون لتوهم أن لون حدقة عينها سوداء أو شهلة أو عسلية، هذا نوع من تغيير الخلقة ولا يجوز. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن حكم شراء الزينات التي تكون مكتوب عليها آيات أو أدعية مثل كفارة المجلس، تقول نضعها في مكان استقبال الضيوف. أرجو أنه لا بأس من حيث التذكير لمن رأى هذا الاستغفار، إلا أن الأولى تجنب ذلك. وإذا أراد أن يذكر الناس بالاستغفار، إذا أراد أن يقول فليقول أستغفر الله بصوت يسمعونه. أحسن الله إليكم. تقول هل على المال الذي أخذه من والدي زكاة، مع العلم أني قد أخذ مال من والدي في شهر مثلا ويبقى عندي فترة، فهل الأصل أن هذا المال عليه زكاة؟ إذا بقي عندك حولا كاملا وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، فإن تمولته قبل تمام الحول لم تجد فيه الزكاة. أحسن الله عليكم. تسألوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم من أعطاه الله مالا لم يؤدي زكاته مثل له شجاع أقرع، هل هذا الحديث صحيح وما معناه؟ الحديث صحيح بس هو ليس بهذا اللفظ. لفظ ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة مثل له شجاع أقرع، ثم ذكر بقية الحديث وأنه يفر منه من ماله، والمال يطرده كما يطرد الجمل الرجل حتى يقف فيتقيه بيده فيقضم يده كما يقضمها الفحل.